يا جماعة ينبغي علينا أن نحسن التعامل. ليش الرجل يطرد زوجته أحيانا؟ من اللي أعطاك الصلاح أنك تسبها، تسب أبوها وأمها وتشتمها بأي حق وترفع صوتك عليها ويضربها ويمكن يطردها من البيت؟ هذه رجولة. ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشيت مين وغالي يا رسول الله، طيفك يداعب خيالي مجيون سيدة، رجالي قدرك رفيع وعالي. يا سلام، حنا عندنا مشكلة، خلونا نكون معكم صريح، لأن هالدرس وهذا اللقاء أنا أعتبره موجه للبيوت. بعض الحريم على ثلاث أصناف في البيوت: حرمة تهتم بزوجها اهتمام بالغ وكثر الله خيرها، لكن تضيع البيت وتضيع العيال، الولد ملابسه أكرمكم الله غير لائقة ومتسخة والبيت ما له اهتمام، والثاني طالع في الشارع والبنت تتكلم بالتلفون وفورة في البيت، يعني ما في حد ولا في تربية ولا رقابة، يعني أهملت الأبناء على حساب الزوج. وزوجة أخرى، هذا خطأ، وزوجة أخرى تهتم في الأبناء وتعتني في عيالها، في تلبيسهم وفي تصليحهم وفي بيتها وفي نظافته وفي مطبخها وفي مجلسها وفي غير ذلك، لكن زوجها لا تعطيه وجها ولا تلتفت إليه ولا تتزين له ولا تنظر إليه، وأعوذ بالله، هذه مصيبة ثانية. والوسط والصحيح الذي وصفها النبي الآن لسودة، اللي تعطي كل شيء حقه، تعطي البيت حقه والزوج حقه والأبناء. صحيح المسألة فيها نوع من التعب وفيها نوع من المشقة وفيها نوع من المسؤولية، لكن هنا يكون فيه التوازن. يا أخواتي نصيحة، وحتى الرجال، عدم اهتمامك بالزوج خاصة الشاب يجعل أحيانا يلتفت إلى غيرك، عدم اهتمام الرجل بزوجته يجعلها تفكر تفكيرات خاطئة. ليس الكل لكن هذا موجود، انتبهوا، اعتنوا بأنفسكم، اهتموا. الاهتمام مو فقط في المظهر ولا في اللبس والزينة، وهذا جزء، الاهتمام بالقلب بالروح. يدخل على زوجته ضايق صدره ويمكن تبكي، ما يفكر، ما يقول حتى كيف الحال عسى ما شر، والعكس صحيح، تشوف زوجها ضايق صدره ولا تقدر متى تكلمه متى تطلب متى تقول له ودني متى تقول جبني متى تقول عطني ولا. يا جماعة، وين حقيقة البيوت؟ أين حقيقة الرحمة بين الأزواج حتى نستطيع أن نوصل رسالتنا ونستطيع أن نبني بيوت حقيقية تقوم على مثل هذا؟ خير الرجال من إذا دخل على أهله سر، وخير النساء من إذا دخل عليها زوجها سر، والعكس صحيح، شرهم إذا دخل مثل إبليس أعوذ بالله. بعض الآباء يدخل على أهل بيته مثل يوم العيد، يفرحون، الأطفال يتعلقون فيه ويسلمون عليه ويقبلونه ويهدي هذا ويأخذ هذا جواله، وهذا يمكن يسحب غترته، وهذا بأدب طبعا. وبعض الآباء نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخل قال اللهم حولنا ولا علينا، عاصفة فوق وتحت، المرأة يسبها والولد يتلفظ عليه ويضرب هذا، ويدخل أحيانا يده فاضية ويستطيع أن يطيب الخاطر بهدية بسيطة أو بحلوة أو بغير ذلك. يا جماعة، البيوت ليس جدران. بعض الناس يسكنون في قصور لكنهم في مآتم حزن، وبعض الناس يسكنون في عشش وفي خيام وفي بيوت مطير وفي قرى، لكن يجدون الأنس، لأن البيت قائم على الحب، قائم على السعادة، قائم على الروح، في روح أنت أشعر. والله حنا نزور البيوت، نقلط عند فلان وعند فلان وندعى حتى من الأقارب، تعرف البيت هذا بينهم حب، إذا شفت الولد مع أبوه والبنت مع أبوها والعكس، تشعر فيه، وأحيانا تشعر أنك في عزة تنتظر أحد يدخل يقول أحسن الله عزاكم. اجعل البيوت جنة، اقلبوها إلى سعادة. ترى الحياة قصيرة ما تستاهل، عندك مشاكل ديون غربلة مع مديرك، خلها في الشارع، خلها في المكتب، لا تجيبها لبيتك. أنت عندك مشكلة عشان الخدامة ولا في المطبخ ولا ناقصك عليك شيء، خلي مشكلتك بعدين، لا تفتحين القضايا كلها في وقت واحد ولا يكون في سعادة. اليوم حزن وبكرة بكاء وبعد بكرة صياح واللي عقبها طقاق وبعد 10 أيام طلاق. هذه بيوت، هذه فوضى، هذا ضياع لا يعرفه حقيقة إلا من عاش في بيوت كثيرة تعيش مثل هذا الواقع. وأيضا عندنا الحمد لله نماذج جميلة وطيبة من الراحة والصدق والحب والأنس بين الناس. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع الأمر ويجعل الحرمة تكون عندها نوع. صدقون، أنا بقول هذا للحرمة، أن المرأة التي تحسن تبعل زوجها يعدل إيش؟ وش الأجر؟ يعدل جهاد في سبيل الله. والله العظيم اسمحي لي أختي الكريمة أن أقول مفرطة، من تستطيع أن تحسن التبعل والخدمة لزوجها وتفرط في ذلك. والرجل الذي لا يحسن العدل في بيته ويرحم أهل بيته، والله لن يرحم من كان في الشارع. إذا شفت نفسك مع أهل بيتك قاسي شديد اللفظ، ما تعرف تتعامل إلا بالصياح والطقاق، اسمح لي لا تضحك على نفسك، حتى وإن فتحت ابتسامتك وهمك في المجالس أمام الناس والرجال فأنت في حقيقة الأمر لست بعادل ولست برحيم، إنما ذلك تزلف وتصنع لا يريده الله ولا يقبله. صراحة الزوجة الصالحة أبا أقولها بملء فمي، الوفية البارة الودودة، أقسم بالله أن موتها يهز أركان البيت، والله أن فقدها يهز أركان البيت، والله إني أقول أيضا وموت الرجل الرحيم الطيب موته يهز أركان البيت. سامحوني أنا قد أكون أنقض جروح بعض البيوت، وما هذا هدفي، لكني أعرف أن بعض البيوت والله ما يعرف قيمة البيت. اسألوا من فقدوا الأب خاصة وهم ما زالوا صغار، والله يبكون بعد عشرات السنوات. اسألوا من فقدوا الأم كل ما رأوا مدخلها ومخرجها وعباتها ومكان جلوسها وغير ذلك. يا جماعة يا جماعة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذاق موت الولد، وذاق موت الوالد، وذاق موت الوالدة، وذاق موت الزوجة الحبيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو لم يذق كل شيء لما كان صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. لكن مشكلتنا أننا أحيانا نسمع حسبها سوالف، والله قلتها لكم ما جيت أسولف، أقسم بجلال الله أتيت بسنة بسيرة خير البشر، أرجو أن تكون سبب في صلاح البيوت. والله يتصل بي عشرات من الأخوات والإخوان في البيوت البارح واليوم وكل يوم، وأسمع من القصص بعضها لو حدثتكم به لكذبتموني، لكن أمور تدمي القلب وبكاء نساء ورجال يتأثرون من مواقف تحصل داخل البيوت. يا جماعة ينبغي علينا أن نحسن التعامل. ليش الرجل يطرد زوجته أحيانا؟ من اللي أعطاك الصلاح أنك تسبها، تسب أبوها وأمها وتشتمها بأي حق وترفع صوتك عليها ويضربها ويمكن يطردها من البيت؟ هذه رجولة. أنا أذكر تعلمنا على أيدي أمهاتنا الكبار، يقولون لي يطق مره مره، الذي يرفع يده ويتقوالها على حرمه وهو مثل الجبل يظن أن هذه رجولة، ليست برجولة. الطرب الذي جاء في الشريعة له ضوابط محدود مربوط في شروط، من فوضى الدعوة، وبعضهم يضرب ضرب كأنه يضارب له مصارعين وكأن في جبهة حرب. الحرمة لا تحتاج إلى هذا الضرب الذي جاءت به الشريعة في حدود وضوابط، كما قال الإمام أحمد لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا لحما. اليوم كسر عظام ومستشفيات، واليوم في معاناة في داخل البيوت، في عنف، والعكس صحيح. أنا أوصي أيضا أختي الكريمة، العناد أحيانا ورد على الزوج، الرجل يحتاج احترام. بعض النساء تتصور أنها إذا أرادت تفرز شخصيتها راد ومردود عليه، والله وترني وبرد عليها، أنا ماني بنته ولا خدامة عندها، عيب أيضا هذا الكلام. لماذا يحلف عليك أو يمنعك وتعاندين؟ لماذا يطلب طلبا وأنت صحيحة معافاة ولا تنفذين؟ إما طبخ أو غداء أو وجبة أو عشاء أو خدمة لأضياف إن كان في حدود المعقول. لماذا البيوت أحيانا ممكن تنتهي؟ أنا أعرف بيوت أغلب أسباب طلاقها أشياء تافهة، والله بعضهم أقول له ليش طلقت؟ يقول والله أني ما أذكر، قبل سنة سنتين قالت لي كلمتين وقلت لها كذا، والله ما أدش، ما يذكر المشكلة لأنها تافهة أصلا، يعني لا تحتاج. وأي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، من غير بأس، لم تجد رائحة الجنة. ترى بعض الحريم تحسب الدعوة فوضى، طلقني ما أبغاك، أو بعض الرجال أهبل، اسمحوا لي علي الطلاق، وتراك أنت طالق إن طلعتي، وأنت كذا انت ليه؟ أنت أخذتها بعقد سماه الله ميثاق غليظ، مين فوضى هي؟ ليست فوضى، تطلق كل ما بغيت وتحلل الوقت ما تريد. البارح والله تتصل بأخت تقول زوجي كل شيء يطلقني عليه، الدرجة أني أقول له أنت تطلق، قال لا أنا غضبان والغضبان ما له طلاق، ولا تسألين لا شيخ ولا عالم ولا شيء. يا جماعة هذا تهاون أولا باليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اثنين، هذا لعب بهذا الميثاق والعقد الغليظ. أنت يوم طقيت الباب على أبوها تقول مساك الله بالخير يا عم وتقبل رأسه، أنا داخل على الله وثم عليك واطلب يد بنتك على سنة الله ورسوله، وصافحته وصافحك وأعطاك بنته بالمرجلة والأمانة والكتاب والسنة، ويوم قفيت وخذيت البنت قومت الدنيا وصرت أسد، يا جماعة أنا أتكلم من معاناة أسمعها وأعرف الحمد لله حتى لا أكبر المسألة أن في بيوتنا خير وفي عندنا نماذج تعيش هناء وتعيش سعادة زادها الله سبحانه وتعالى. المرأة اسمعوا هذا الحديث، لا ينظر الله لامرأة، الحديث أيضا في روايته ما فيه لكن معناه صحيح، لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني حرمة زوجها له فضل عليه، هي لا تشكره بمعنى أنها لا تعرف قيمة ما فعل، هي في تلك اللحظة لا ينظر الله جل وعلا إليها. ولذلك أقول مما نسمعه الشيء العجيب والكثير، عقد النبي عليه الصلاة والسلام على سودة بنت زمعة رضي الله عنها وملأت على النبي البيت أنس. يقول الطبري دخلت سودة وقد ملأت بيت رسول الله أنسا بعد وحشة، الوحشة يعني فقد خديجة، ويقولون سودة كانت تحب المزح يعني تحب النكت وتحب طبعا في ضوابط الدين لكنها تحب أن تضحك النبي كثيرا. قالت مرة صليت مع النبي القيام صلاة الليل ويا زينا لو نصلي مع بعض، ترى في البخاري رحم الله امرأة أخذ الماء ووضعه على زوجته حتى تقوم تصلي والعكس صحيح، تقول فصليت خلف النبي وهو يصلي، تقول فطول في الركوع طول طول طول طول، تقول فلما أطال وانتهى مسكت خشمي قلت يا رسول الله ركعت بي حتى كاد الدم يقطر من أنفي، تقول يعني صليت نصل بلهجتنا العامية. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لأنها علم أنها تمازحة، وهذا كناية على المبالغة، وتريد تضحك تقول ما رأيت النبي يعني جالس تشعر أنه نوع من الحزين إلا حاولت تقبل عليه بوجه طلق. يقال رضي الله عنها أنها كانت تبتسم كلما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول عنها عائشة والله ما رأيت سودة إلا مبتسمة، تقول ما عم بشفت لا تضحك. يا جماعة بقول لكم شيء، أنا اليوم معليش بخربها معكم وصريح إلى, إلى, إلى, إلى الغاية، لأن البيوت تعنيني، البيوت بيوتنا والواقع اللي نعيشه فيه كثير من بيوتنا أمر الحقيقة أظن في ظن أنه لا يليق ببيوتات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام تدخل سودة تشرح له صدره، أسألكم سؤال، لماذا الرجل أحيانا لا يرى من المرأة إلا الأسوأ؟ إذا جت عندها مناسبة ولا عزيمة ولا معزومتهم في زواج ولا عندها مناسبة ما شاء الله الكوافيرة والمشغل واللبس الزين والطيب والعطر وما إلى ذلك، وزوجها ما يشوف هاللبس هذا في بيته يمكن 3 أشهر وراء بعض أو أكثر أو أقل، ولماذا الضحكة والأنس والطعام الزين والحلويات والفطائر والعصائر وإلى آخره ما تجي إلا لأجل الضيوف، وبينما الرجال اللي هو اللي يشتري ويدفع ورايح وجاي ومثل السواق ويجي يبي لي ياكل شيء من البيت ما يقدر، لماذا لا يرى إلا الأسوأ وغيره يرى الأحسن؟ والعكس صحيح، لماذا المرأة لا ترى أحيانا من زوجها إلا الأسوأ؟ نبغى الأحسن، تزيني واظهري بالمظهر الذي يليق بزوجك في بيتك، وكذلك ليرى منك الحسنى والابتسامة والاستقبال الحسن، فزي إذا دخل زوجك ورحبي وسلمي، وأنت إذا دخلت سلم ورحب وسلم على أم عيالك وحسسها وحس أهل البيت أنك تشعر بحب وأنس إذا دخلت. الله يا جماعة سمى البيت إيش؟ مودة ورحمة، وسمي بناء في الحديث لما بنى بها يعني دخل بها بناء البيت، هذا لا يوقظ لا يهدم، ولا نكون كالتي نقضت غزلها، تربون البنت 16 17 20 سنة والرجال 25 20 سنة ويتوظف وبهر وبيت وأثاث وزواج ونفقات، ثم شهر وناسة وضحك وسفرية، وبعدها ينقلب هذا الجمال إلى جحيم وإلى نار وإلى مصائب. هذه ليست ببيوت المسلمين، عليكم أن تقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، سترون الشيء الكثير الكبير طبعا.